ليس هناك تكلف لسمع ما كان من قولهم. ثم يقول: قد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، ولكن المراد بحدوثه تجدد السمع، كما أن حدوث الكلام يراد به تجدده. فهم يقولون إن الله تعالى سميع متصف بالسمع، وأن كل ما يحدث من الأقوال فإنه يسمعه، معناه أن لله استماعا حادثا، يعني متجدد. وهذا مثل ما ذكرنا وذكره العلماء أن كلام الله متجدد الآحاد، بمعنى أنه متكلم فيما مضى ويتكلم في المستقبل، يتكلم إذا شاء. فكذلك مستمع لما مضى ويحدث استماع له فيما يحدث من كل كلام يحدث. ذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، أي ما يحدث من الخلق يعلمه ويسمعه، وقد علمه قبل أن يكون، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. ومع ذلك كل ما حدث شيء فإنه يعلمه. ما يعقل من الخلق يعني ما يفعله الخلق يحدث منهم علم وسمع لما كان يحدث، أن يسمع الله تعالى ما يحدث منهم. المخلوق إذا سمع حدث له فهم، حدث له عقل فهم، وتجدد له علم ما أدركته أذنه من الصوت. ولأجل ذلك المخلوق يتعلم، وتعلمه يزيده، كلما تعلم شيئا ازدادت علومه. الرب تعالى كلما سمع شيئا، كلما حدث شيء سمعه، ولكن قد علمه قبل أن يحدث. فالمخلوق يحدث له فهم مما تدركه أذنه، السمع الذي تدركه أذنه من الأصوات يفهمه فيتجدد له فهم. ذكر بعد ذلك قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، في سورة التوبة: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. أليس عالما به قبل أن يكون؟ نعم، يعلم ما يعملونه، أعمالهم الذي سوف يعملونها عالمها قبل أن تحدث. ولكن في يوم القيامة يرى تنشر لهم أعمالهم، ولهذا قال: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس معنى فسيرى الله عملكم أنه يحدث بصرا، يستحدث بصرا محدثا، بل الله تعالى بصير عالم بالخلق، يحدث الشيء يعني يتجدد فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. يعلم أعمالكم قبل أن تظهر، وإذا ظهرت رآها وسمعها. إلى أن قال كذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. هذه الآيات التي ذكرها دالة على صفة الفوقية والعلو. هذه الآية في سورة الأنعام في موضعين وهو القاهر فوق عباده. قد يقال إن الفوقية هي الغلبة مثل قول فرعون وإنا فوقهم قاهرون، ولكن المتبادر أن الفوقية هي العلو. ويدل عليه قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قوله الرحمن على العرش استوى، هذا أيضا دليل على العلو. ذكروا أن الاستواء تارة لا يعد، بل يكون كلمة واحدة فيدل على الكمال. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ليس معناه ارتفع إنما معناه كمل، بلغ أشده واستوى وكمل نموه. وكذلك يعدى بإلى في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهذا أيضا يراد به العلو أي علا وارتفع. وإذا عدي بعلا فإنه يراد به العلو، العلو الذات، هذا هو المتبادر من هذه الآية. وحيث أن المعطلة ينكرون العلو فقد أولوا الآية وقالوا إن المراد باستوى استولى، ويرد عليهم بجوابين. أولا أن العرب لا تعرف أن استوى بمعنى استولى، والبيت الذي ذكره أما محدث ليس بصريح. ويقال ثانيا أن الاستيلاء عام لجميع المخلوقات ليس خاصا بالعرش، وأن الاستيلاء لا بد أن يكون عن مغالبة، لا بد أن يكون عن غلبة. فيقال مثلا الملك استولى على البلاد الفلانية، يعني غزاها وقاوم إلى أن استولى عليها وصارت تحت ولايته. الله تعالى ليس هناك أحد يغالبه حتى يستولي عليه بعد المغالبة. ذكروا أن بعض المبتدعة كان يكرر تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى يعني استولى. فقال له بعض الحاضرين إذا كان استولى فالعرش لمن كان قبل أن يستولي عليه، لا بد أن يكون هناك مغالبة، فيكون هناك من غالبه إلى أن غلبه واستولى عليه. هكذا. فالحاصل أن الآية دالة على الارتفاع على العلو، استوى يعني ارتفع. ذكروا أن أبا عبيدة الشيباني من علماء اللغة، كان مرة في مكان مرتفع في علية له، فطرق بابه باب تلاميذه فأطل إليهم من النافذة وقال: استووا إلي. عرفوا أن معناه استووا يعني يصعدوا. هذا معنى ما ذكره ابن القيم في قوله: وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره، يعني القول بأن استوى بمعنى صعد. كذلك قوله: أأمنتم من في السماء، صريح أن الله تعالى في السماء. قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، الرفع لا يكون إلا من الأسفل إلى الأعلى. كذلك قوله تعالى في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، العروج لا يكون إلا إلى أعلى. وقوله في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه، صريح في أنها تصعد وترقى. وكذا قوله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، أي الرفع لا يكون إلي لا يكون إلا إلى العلو، ومطهرك من الذين كفروا. كذلك قوله في سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، صريح بأنه رفع إلى الله، أي في العلو، الرفع لا يكون إلا إلى العلو. كذلك قوله في آخر سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. كلمة عند ربك دليل على أن هناك خلق اختصوا بأنهم عنده، وهم الملائكة. وكذلك قوله في سورة الأنبياء: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. لا يعلم من عنده، يعني من الملائكة. ثم ذكر الآلهة: لو كانوا آلهة، الآلهة التي يدعونهم سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أصناما أو حجارة أو صالحين أو نحوهم، لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، حاولوا أن يصعدوا إلى ذي العرش إلى رب العرش إلى طلبه. هذا معنى قوله: يقول لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هكذا، أي لحاولوا أن يرتفعوا ويبتغوا سبيلا. كذلك آيات العلو: سبح اسم ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الأصل أن الأعلى هو المرتفع الرفيع. قال أبو عبد الله: الحارث المحاسبي، فلن ينسخ شيء من ذلك أبدا، لأنها أخبار عن ذاته سبحانه، فلا يمكن أن ينسخ شيء منه. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هكذا هذه الآية في آخر سورة الزخرف يستدلون بها على أن الله في الأرض كما هو في السماء، ولكن هذا الاستدلال خطأ. المعنى إله من في السماء وإله من في الأرض، إله واحد، إله أهل السماوات وإله أهل الأرض. من في السماء إله وفي الأرض إله، ومثلها قوله في سورة الأنعام وهو الله في السماوات والأرض، أي الإله، الله يعني الإله، أي وهو الإله المألوه الذي في السماء، إله من في السماوات وإله من في الأرض. كذلك آيات القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أنه سبحانه قريب، وقربه لا ينافي علوه. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، صرح بأن المراد العلم، وهو الله في السماوات يعلم وفي الأرض يعلم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لا تعتقدوا أنه لا يعلم بكم لأنكم في الأرض وهو في السماء، فإنه عالم بكل شيء. كذلك قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هكذا جاءت هذه الآية. سئل عنها ابن عباس كأنه قيل إنها دالة على أن الله مع الخلق، فقال اقرأ ما قبلها، أول الآية في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي عالم بهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم، إلا هو معهم. إذا نظرنا إلى قوله يعلم عرفنا أن المراد له بهم عليم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فلا يستدل بها أهل الوحدة على أن الله مختلط بالخلق أو أن الله تعالى في كل مكان، المراد أنه عالم بهم مع كونه فوق عباده. أليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد هذا؟ لا يقال إن هذه الآية التي فيها إلا هو معهم ناسخة لقوله ثم يعرج إليه أو بل رفعه الله إليه، فإن الأخبار لا تنسخ. ثم يقول رحمه الله واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لانتقالها، تعالى الله لا يكون في أسفل الأشياء بذاته، بل هو العلي الأعلى بذاته. له صفات العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فلا يقال إنه يكون في أسفل الأشياء. تعالى الله. قد اعتقد ذلك بعض الملحدين، فذكر بعضهم ذكر عن الجهم أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل. تعالى الله. الله تعالى هو العلي الأعلى بكل أنواع العلو، لا يقال إن الله يتنقل فيها لانتقالها، يعني يتنقل من مكان لمكان لانتقالها، إذا انتقلت البلدة من مكان لمكان. الله تعالى عالم بهم جميعا، ولا يقال إنه يتبعه فيها على أقدارها. تعالى الله. أن بعضه هذا وبعضه هذا، ولا أنه يزول عنها عند فنائها، إذا فنيت أنه يفنى شيء منه جل وعز عن ذلك. ثم يقول: وقد مزق بذلك بعض أهل الضلال، يعني أنهم ذهبوا إلى ذلك مزقهم الشيطان وهم من أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش. هذا إما أنه قول المعتزلة والأشعرية الذين يقولون إنه في كل مكان، وإما أنه قول أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله أهل بذاته في كل مخلوق، ولا يزالون يجادلون في ذلك الأشاعرة ونحوهم. ذكروا أن بعض علماء الهند والأفغان كانوا أشاعرة، ومن عقيدتهم أن الله في كل مكان. ثم إنهم احتجوا وقالوا: إننا نطلب من الله النصر، وقد نصرنا على الشيوعيين، وأنتم تعتقدون أن الله في السماء ولم ينصركم على اليهود في فلسطين، فدل على أننا على الصواب. هكذا فيقال لهم: إن الله تعالى ينصر من يشاء، ولكن لا يدل نصره لكم على أنكم على صواب وأننا على خطأ. وأيضا لا شك أننا على دليل، الأدلة الواضحة التي تثبت أن الله فوق عباده ظاهرة، وليس لكم دليل سمعي على ما تذهبون إليه أن الله في كل مكان. تعالى الله عما تقولون. هكذا يقول: قد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش. تعالى الله. ولا فرق بين ذلك عندهم، يعني لا فرق بين العرش وبين أسفل الأرض. ثم أحالوا في النفي، يعني زادوا وكانوا يبالغون في النفي، يعني بقولهم إن الله ليس بجوهر ولا عرض، وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه كما يقولون. بالغوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه بقولهم ما نفوه. هكذا يقول لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم ينفيه بالقول لا يغني عنه نفيه بلسانه، أي كيف يثبت شيئا ثم ينفيه؟ يثبته بالقول ثم ينفيه بالقول. نقول لا يغني عنك نفيك باللسان. ثم احتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء من نفسه كائنا، يعني بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، أن الله بكل شيء من نفسه كائنا. ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء، وهذا يدل على تناقضهم. نفوا ثم أثبتوا. قال أبو عبد الله الذي هو الحارث المحاسبي قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، قوله فسير الله عملكم، قوله إنا معكم مستمعون، هل يدل على أنه يحدث له علم؟ هل يدل على أنه يحدث له رؤيا؟ هل يدل على أنه يحدث له سماع؟ معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. يعني إذا حدث فإنه يحدث فيراه حادثا أبدا كان معدوما. يكون مثلا الإنسان معدوم ثم يحدث بأن يولد ونحو ذلك، يكون الزرع معدوما ثم يحدث بعد بذره وسقيه، الشجر معدوم ثم يحدث بعد غرسه. فكذلك إذا حدث فإنه يعلمه مع أنه يعلم بأنه سيكون قبل أن يكون، فلا يدل على أنه يحدث له علم لم يكن موجودا ولا سمع ولا بصر لم يكن موجودا. ثم يقول رحمه الله وقوله وإذا أردنا، هكذا الإرادة لله ثابتة إرادة كونية وإرادة شرعية. إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون هذه إرادة قدرية. المعنى إذا جاء وقت كون المراد، الوقت الذي يحدث ذلك المراد فيه، أليس معناه أنه يحدث له إرادة لم تكن موجودة؟ أنت تقول فلان سميع وإن لم يكن هناك أصوات يسمعها، ولكن متصف بأنه سميع، وتقول فلان فصيح وناطق متكلم، ولو كان في تلك الساعة صامت ساكت. هكذا هذا إذا أردنا، يعني إذا جاء الوقت الذي نريد فيه حدث المراد. قوله على العرش استوى، المراد أنه كان موصوفا بالاستواء على العرش والقدرة على العرش قبل أن يخلق العرش، كذلك قوله وهو القاهر فوق عباده. القهر هو الغلبة، والفوقية هي الارتفاع، موصوف بأنه قاهر غالب لهم قبل أن يخلقهم، يعني أنهم تحت قدره قهره قبل أن يخلقوا. كذلك قوله أأمنتم من في السماء، سوف يتكلم عليها، صريح في أن الله تعالى في السماء كما يشاء. كذلك قوله إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا، أقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا، أي تلك الآلهة أتبتغي سلما تصعد إلى العرش، إلى ذي العرش يعني إلى رب العرش، لو كان معه آلهة لحاولت تلك الآلهة أن تجد وسيلة تصل بها إلى رب العرش، أي سبيلا تصل إليه. يقول هذا وغيره مثل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ذلك لأن الملائكة ينزلون ثم يعرجون، الملك الذي هو ملك الوحي جبريل عليه السلام ينزل بالوحي ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعد يعرج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، الروح يراد به أرواح المخلوقات، لأن كل مخلوق يموت تبقى روحه إلى أن يأذن الله بالبعث، فتصعد ترجع روحه وتدخل في جسده. هكذا أيضا إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود لا يكون إلا إلى فوق، يقول هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، هذه عقيدة أهل السنة. إذا عرفنا أن الكلم الطيب يصعد إليه علمنا بأن الخلق يعملون أعمالا طيبة، وهذه الأعمال الطيبة تصعد بها الملائكة إلى الله، أو أن الأعمال نفسها تصعد إلى الله، كما روي أن التسبيح والتحميد والتكبير أنهن يتهافتن إلى العرش كتهافت النحل، يعني هذه الكلمات أنها تتهافت إلى العرش أي تصعد إليه. فالكلم الطيب يدخل فيه الأذكار، الذكر والقراءة والأدعية والنصيحة ونحو ذلك، هذا من الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله. يقول هذا منقطع يجب أنه فوق العرش، يقطع بأن الله فوق العرش ولذلك تصعد إليه كلمات، وأنه فوق الأشياء كلها فوق جميع المخلوقات، فوق السماوات وفوق الأفلاك وفوق المخلوقات وفوق الأرض وفوق جميع الكائنات، منزه عن الدخول في خلقه الذي هو قول أهل وحدة الوجود نعوذ بالله، فإنهم يزعمون أنه في كل مخلوق، كما يذكر ذلك في كلامهم، فيقول أحدهم يصف محبوبته: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد عنها أنها لي صلتي، أنا صليت لها وهي صلت لي، لأنه يعتقد أن ذات الرب تعالى حالة في كل مخلوق. هذا قول أهل الحلول وأهل الاتحاد. فيقول إن الله تعالى منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، كما أخبر بذلك مع أنه فوق السماوات بذاته، كما يوصف بأنه علي في دنوه، قريب في علوه، لا يخفى عليه من مخلوقاته شيء، لأنه ليس كمثله شيء. أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، أبان أنه فوق عباده بذاته، وهذا معنى قولهم أننا نثبت لله الفوقية، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات. فوقية القهر مثل قول فرعون: وإنا فوقهم قاهرون. فهذا معنى وهو القاهر فوق عباده، يعني القاهر فوقهم، يعني الغالب لهم، المستولي عليهم، المتصرف بهم، العالم بهم، العزيز الغالب لهم. وأما فوقية القدر فإن المراد أن قدره أعلى وأجل من قدر المخلوقات. المخلوقات كلها ذليلة أمام عظمة الرب تعالى وحقيرة. أنت تقول مثلا: الذهب فوق الفضة، بمعنى أنه فوقه بالقدر، كما تقول: الحرير فوق القطن، أي أنه أعلى منه قيمة وقدرا. أو تقول مثلا: تقول الخبز مثلا فوق قشر البصل وما أشبهه، يعني أنه فوقه بالقيمة. الله تعالى موصوف بالفوقية في ذلك كله. يقول: لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، ولأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، فتكون في بمعنى على، لأن أو أن السماء بمعنى العلو. من في السماء يعني من في العلو، أي أعلى من كل شيء، علو الذات، كل ما ارتفع يسمى سمع، السقف يسمى سمع. في قول الله تعالى من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل إلى السماء ويعلقه في عنقه ثم ليقطع فلينظر لهم أن كيده ما يغير. كذلك نقول النجوم في السماء يعني في العلو، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، في السماء يعني في العلو. كذلك قوله وهو الله في السماوات والأرض يعني فوقها، فقوله أأمنتم من في السماء يعني من في السماء الذي هو العلو، فسره بأنه فوق العرش والعرش فوق السماء. يقول لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماء، كل من كان فوق شيء فإنه عليه عال عليه، كل لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، فتكون في بمعنى على. أأمنتم في السماء يعني على السماء، تأتي في بمعنى على مثل هذه الأرض. فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، إلا أنهم يدخلون في جوفها. يقولون إن في الغالب أنها تكون للظرفية، كما تقول الماء في الإناء يعني أنه ظرف له، وتقول جلس في المنزل يعني فيه يعني في الظرف، جعل منزله ظرفا له. وتقول أيضا القرآن في المصاحف بمعنى أنه ظرفا لها، ولكن قد تأتي في بمعنى فوق أو على، كما في هذه الآية فسيحوا في الأرض أي عليها لا يريد الدخول في جوفها. كذلك قول الله تعالى عن فرعون لما سجد السحرة خروا لله سجدا لما رأوا آيات موسى، قال آمنتم به قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. كلمة في جذوع النخل المراد عليها على جذوع النخل، وليس المراد أنه يحفر لهم في وسط الجذوع ويدخلهم في داخلها، بل المراد أنهم فوقها في جذوع النخل يعني فوقها وعليها. وبذلك نعرف أن قوله آمنتم من في السماء أي فوق السماء أو على السماء أو في العلو، الذي هو الارتفاع. لقد ذكرنا أن المعطلة صعبت عليهم هذه الآيات آمن ثم في السماء، وحاولوا أن يصرفوها، فيقول بعضهم أأمنتم من في السماء أمره أو من في السماء عذابه، فجعلوا فيها مقدرا. هذا المقدر لا دليل عليه، لا دليل على هذا الحذف الذي يعبرون عنه، بل الأصل أنه على ظاهره أن الله تعالى بذاته فوق عباده، كما أدلت على ذلك الأدلة الكثيرة، وأن هذه الآية من جملتها. ويؤيد ذلك أيضا الأحاديث النبوية الكثيرة التي تدل على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. من في السماء يعني من على السماء، يعني ربه سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الأحاديث أن الأرواح تصعد إلى السماء، أن الملائكة إذا قبضوا الروح، إذا قبضوا روح المؤمن صعدوا بها إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء ويشيئها من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة. ثم يقول الله تعالى: أعيدوا روح عبدي في الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر فإنه إذا صعد بروحه أغلقت أبواب السماء دونه. قال الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أدل على أن أهل الجنة وأهل السعادة تفتح لهم أبواب السماء، يعني في الدنيا، يعني لأرواحهم. يتكلم على هذه الآية: أأمنتم من في السماء، وتكررت في موضعين من سورة الملك: أأمنتم من في السماء فصل، ثم قال: أن يخسف بكم الأرض، لم يصل، فلم يكن لذلك معنى، فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف الخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. هكذا استدل بالفصل بقوله أن يخسف بكم الأرض، فدل على أنكم أنتم في الأرض وهو في السماء، وأنه قادر على أن يخسف بكم الأرض. وهذا تخويف، تخويف للعباد، يخوفهم الله تعالى عن أن يقعوا في شيء من المعاصي والمحرمات، ويخبرهم بأنه قريب منهم، مع أنه في السماء فإنه قادر عليهم. وذلك أن يستحضروا عظمة الله وجلاله وكبرياءه، يستحضرون أن جميع المخلوقات حقيرة صغيرة بالنسبة إلى عظمته سبحانه، كما دل على ذلك قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هكذا معناه أن كل شيء حقير بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى. إذا كانت هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة إلى عظمته، جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في قبضة أو في يد الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. الإنسان قد يقبض من حب الخردل ألف حبة في يده، كيف حبة واحدة؟ حبة خردل المخلوقات السماوات سبع سماوات طباقا محيطة بالكون، وكذلك أيضا الأرض، نحن على أرض واحدة، فكيف ببقية الأرض التي هي سبع أراضين جميعها بقبضة الرحمن مثل حبة خردل في قبضة أحدكم. وكذلك ما جاء أيضا من تعظيم بعض المخلوقات، قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قيل إنه كالمقدمة بين يدي العرش. السماوات السبع والأرضون السبع صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، حتى قال بعضهم أو جاء في حديث أو أثر: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس فوق الرأس من حديد. الدراهم الدراهم قطع ذهب قطع فضة مثل الظهر، سبعة دراهم ماذا تشغل من هذا الترس؟ كذلك هذه المخلوقات كلها عظمتها نحن نشاهد عظمة واتساع هذه الأرض، فكيف بسبع أراضين وكيف بسبع سماوات؟ كلها حقيرة بالنسبة إلى الكرسي. كذلك أيضا جاء أيضا في أثر أبي حديثنا وأثر أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، حلقة من حديد. الحلقة هي القطعة من الحديد المتلاقية الطرفين، إذا ألقيت في أرض فلات أي أرض واسعة مفازة، هل تشغل عشر معشارها؟ لا تشغل شيئا منها إلا شيئا لا يحس به. فهكذا أيضا هذه المخلوقات هذه عظمتها. كذلك هي كلها حقيرة بالنسبة إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى. إذا كان هذه عظمة الكرسي وهذه عظمة العرش، كذلك بالنسبة إلى سعة عطاء الله سبحانه، عطاؤه للعباد لا ينقص مما عنده شيء. في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ذلك دليل على سعة عطائه، وذلك لأن عطاؤه كلام وعذابه كلام. فلو اجتمع الخلق كلهم أولهم من آدم وما إلى آخر الدنيا، وكذلك البهائم والملائكة والأبالسة والجن ونحوهم، أعطى كل إنسان ما سأله، ومهما تعاظم ذلك الشيء الذي يسأله إلا ينقص مما عند الله شيء، إلا كما تنقص أو منقص المخيط إذا أدخل البحر. معروف هذا المخيط الذي يخاط به الكيس، قطعة حديد في أسفلها خرق يجعل فيه الخيط، إذا أدخل في البحر هل ينقص البحر؟ الناس ينزفون من البحر، ينزفون منه، ومع ذلك ما نقصت البحار من هذه المدد منذ خلق الله السماوات إلى هذا الزمان وإلى ما شاء الله. يعرف المسلم بذلك كله عظمة الرب سبحانه وتعالى، ويعرف أنه هو الأهل المستحق للعبادة، وأن العبادة محتاجون إلى أن يتقربوا إليه وأن يعبدوه حق عبادته، وإذا لم يفعلوا فإنه قد توعد من لم يقبل، توعدهم بأنواع من العذاب، وهو مع ذلك على كل شيء قدير. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على